إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في كتاب أو في رسالة الشرك ومظاهره، وقد توقفنا عند فصل أو باب الولاية، وصلنا إلى قول المصنف عليه رحمة الله حكم الولاية العامية. إذن بعدما بين حقيقة الولاية في الشرع وأنها تحصل بالإيمان والتقوى، بين الآن يريد الآن بيان الولاية العامية، فقال عليه رحمة الله: إن الولاية العامية التي صورناها ولاية بدعية شركية نهى الله عن اتخاذها بمثل قوله: ولا تتبع من دونه أولياء. قال البغوي: أي لا تتخذ غيرهم أولياء تطيعونهم في معصية الله، وهو تفسير بما هو أخفى في الشرك، يشير بالأولى إلى المنع من الاعتماد عليهم فيما هو خارج عن الأسباب العادية. وقد سئل الجلال السيوطي عن قول الناس: ما لي إلا الله وأنت، هل يجوز عملا بقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ فأجاب بأن ذلك القول لا تشهد بصحته الآية، لأن قوله ومن اتبعك معطوف على الكاف لا على نقد الجلالة، فيكون المعنى الله حسبك وحسب من اتبعك. واستدل بعدم الجواز بما ورد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال له صلى الله عليه وسلم: بل ما شاء الله وحده. وتقدم الحديث في الفصل الخامس، وجواب السيوطي ذكره في الحاوي. إذن فهذه الولاية العامية التي تجعل الولي في مقام الله عز وجل، هذه لا شك أنها باب من أبواب الشرك، فيقع صاحبه في الشرك. ثم قال: فروع من حكم للولاية العامية بحكم الولاية الشرعية. قال: علم العلماء الناصحون الفرق بين الولايتين الشرعية والشركية، فأعلموا به وجهله خصومهم المغرضون، وأخفاه من علمه منهم إيثارا لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فشوهوا وموهوا ولبسوا ودلسوا وبدعوا وشنعوا ولمزوا ونبذوا، ولقن ذلك من أعماه الغرض كل من في قلبه مرض، ثم اغتروا فهنأوا نفوسهم بالمحافظة على عقيدة أهل السنة والجماعة، وما سنتهم إلا سنة القبوريين والطرقيين، وما جماعتهم إلا جماعة المغرورين والطماعين. يعني ذكر هنا يعني أولئك الذين علموا هذه الحقيقة، لكن لتعلقهم بالدنيا وخوفهم من إظهار الدلالة الشرعية وتعليم الناس دين الله عز وجل خوفا على دنياهم، كما قال الشيخ: لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها، فلذلك آثروا إخفاء هذه الحقيقة عن الناس. فالواجب إذن على الداعية الله عز وجل أن يبين حقيقة الولاية الشرعية وحقيقة الولاية الشركية. ثم قال: واجب العامة في طلب الحق، ونصيحتنا لهؤلاء أن يربعوا على أنفسهم، يربعوا على أنفسهم بمعنى أن يرفقوا بأنفسهم، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا ناس يرفعون أصواتهم بالذكر فقال: أربعوا على أنفسهم، فكذلك هنا أن يربعوا يعني يرفق بأنفسهم. ويسأل أهل الذكر عن حقائق دينهم ولا يقفوا ما ليس لهم به علم، ويخلص في طلب الحق عسى أن يوفقوا للظفر به، ولا يخدع في علمائه المرشدين فإنهم لهم من الناصحين، ومن عاقبة سكوتهم وضلال أبناء دينهم مشفقون، وأن لا تستحل أعراضهم فإن إذايتهم محاربة للدين. إذن فأرشد هنا العامية أن يكون صادقا باتباع الحق والبحث عنه، وليعلم العابد أن من صدق الله صدق، الذي يصدق مع الله عز وجل باتباع دينه واتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يهديه لذلك، فإذا صدق الله صدقه الله سبحانه وتعالى. ثم قال التحذير من الوقيعة في علماء الدين. قال ابن عساكر في تنبيهه أو في تبيينه: واعلم يا أخي وفقك الله وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتنازل بأغراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم، والاقتداء بما مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لهم سبقهم وصف كريم، أو لمن سبقهم وصف كريم، إذ قال مثنيا عليهم في كتابه وهو بمكارم الأخلاق وضدها عليم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والارتكاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتياب وسب الأموات جسيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن هنا فيه تنبيه من الشيخ للتحذير من الوقيعة في علماء الدين، وهذا في الحقيقة أمر تساهل فيه كثير من الناس، يعني أسهل ما يكون أن يطلق لسانه في الطعن بالعلماء أو ذمهم، فإذا قرأ الواحد من الناس اليوم كلاما ربما لا يفهمه فيطعن في ذلك العالم، وهذه مصيبة في الحقيقة. فلذلك الموفق هو الذي يحفظ لسانه، لأن لحوم العلماء مسموم، ولذلك قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: من شمها مرض ومن أكلها مات. وهذا يدل على أن الإنسان يحذر أن يطلق لسانه في أهل العلم، فإذا قرأت كلاما لعالم من العلماء ولم تفهم فاتهم نفسك، لا تتهم العالم، اتهم نفسك بالقصور في الفهم أو التقصير في البحث، لا تتهم ذلك العالم. فلذلك ذكر هنا كلام ابن عساكر: إن لحوم العلماء مسمومة، قال: وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. يعني لاحظ هنا التعبير بعادة الله، يذكر في بعض النسخ: سنة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، والأولى في التعبير أن نقول سنة الله، الأولى التعبير أن نقول سنة الله بدل أن نقول عادة الله. لماذا؟ لأن العادة تأتي من ممارسة الشيء والاعتياد عليه، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني قال شيخنا الشيخ عبد المحسن لما سئل عن هذا التعبير قال: التعبير مثل هذا أو هذه العبارة ليس بجيد، ليس بجيد. وإن كان بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كذلك من المتأخرين شيخ ابن باز يقولون لا بأس بهذا التعبير، يعني الذي ذكره ابن عساكر وعادة الله، لا بأس بهذا التعبير. لماذا؟ لأنهم قالوا إن هذا اللفظ لا بأس به بالتعبير باعتبار أن المقصود الأمر المضطرب الجاري في تقدير الله تعالى. هذا معنى العادة، يعني الأمر المضطرب الجاري في تقدير الله تعالى. فعلى هذا المعنى قول لا بأس بهذا التعبير، ولكن لا شك أن الأولى هو ما ذكرته، أن الأولى التعبير بسنة الله، التعبير بسنة الله بدل عادة الله. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لأن السنة هي اللفظ المعبر به في الكتاب والسنة، يعني لفظ سنة الله هذا لفظ معبر به في الكتاب وفي السنة، كما قال الله سبحانه وتعالى سنة الله لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فعبر بالسنة. إذن فإذا كان هذا اللفظ هو المعبر به في الكتاب والسنة فلا شك أنه الأولى، فهو يقدم على قولي أو على عادة الله. الثاني، الأمر الثاني، لأنه اللفظ الذي لا يختلف فيه، يعني إذا قلنا سنة الله هذا أمر لا يختلف فيه اثنان، يعني لا يختلف اثنان في جوازه، ولا شك أن ترك الخلاف أسلم وهو أبعد عن تناثر القلوب. فكيف إذا كان اللفظ المختار كما ذكرنا معبرا به في الكتاب والسنة؟ فلا شك أن الأخذ به هو الأولى، والله تعالى أعلم. إذا فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن الولاية، شرع الآن في الكلام عن الكرامة. قال عليه رحمة الله: الكرامة في اللغة كرم الشيء بضم الراء، أو كرم الشيء، كرم الشيء بضم الراء، كرما بفتحتين، وكرامة إلى نفس وعز، فهو كريم وله علي كرامة أي عزازة، وكل شيء شرف في بابه فإنه يوصف بالكرم، ولا يقال في الإنسان كريم حتى تظهر منه أخلاق وأفعال محمودة. وكرمته تكريما وأكرمته إكراما عظمته ونزهته. والمكرمة بضم الراء اسم من الكرم والتكريم، تقول فعل الخير مكرمة أي سبب للكرم أو التكريم. وتكون الكرامة اسما أي من الإكرام والتكريم، تقول نعم وحبا وكرامة، وليس ذلك لهم ولا كرامة. والإكرام والتكريم أن يوصل إلى الإنسان إكرامه أي نفع لا يلحقه فيه غضاضة، أو أن يجعل ما يوصل إليه شيئا كريما أي شريفا. هذا كله من الصحاح والقاموس والمصباح وخرائط اللغة، يعني الكلام الذي ذكره هذا مختصر من هذه الكتب. وقابل الشاعر الكرامة بالمساءة فقال، أو بالمساءة فقال: جزاني الزهد مال جزاء سوء، وكنت للمرأة يجزى بالكرامة. إذا فالخلاصة في تعريف الكرامة في اللغة أنها اسم من الإكرام، هي اسم من الإكرام، هذا الخلاصة. نقول الكرامة في اللغة اسم من الإكرام. أما الكرامة في الشرع، يقول: فإذا عرفنا الكرامة في اللغة سهل علينا الأخذ بالمعنى الشرعي منها، فتكون في الشرع عبارة عما يصل من الله إلى الولي، ويظهر عليه في كل نافع عزيز نفيس شريف. وقد اختلف علماء الكلام في تحديد هذا الواصل من الله إلى الولي، والمعروف عن الأشاعرة في ذلك ثلاثة أقوال على طرفين واصفة، والطرفان لأبي إسحاق الإسفرايني وأبي بكر الباقلاني، والواسطة لأبي القاسم القشيري. يعني عندهم ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، طرف فيه خلو، طرف فيه إفراد، فيه تفريق، ووسط. الآن سنفصل في هذه الأقوال الثلاثة. قال: تحديد الأشاعرة للكرامة، فأما أبو إسحاق هذا هو الإسفرايني، وأبو إسحاق هذا حكي عنه كما ذكر الذهبي في السير أنه كان ينكر كرامات الأولياء ولو يجوزه. لذلك قال الذهبي في ترجمته قال وهذه زلة كبيرة، هذه زلة كبيرة إنكار الكرامات، هذا قول لأهل البدع. لذلك قال به المعتزلة وقال به الجهمية، فنفي الكرامات مطلقا كما يذكر عن أبي إسحاق هذه زلة كبيرة منه كما قال الذهبي. يقول فيقول إن الكرامة لا تبلغ مبلغ خرق العادة، وإنما هي إجابة دعوة أو موافاة ماء في غير موقع المياه أو مضاهي ذلك، وكل ما جاز معجزة لنبي لم يجز كرامة لولي. وضبط أبو الحسن الماوردي الشافعي ما يخرج عن العادة في عشرة أقسام، ومنع من ظهور أحدها على غير وجه الإعجاز حتى لا تلتبس المعجزة بغيره، ولأن صدق النبي لا يعلم إلا بها، وغير النبوة من الأقوال والأفعال قد يعلم الصدق فيها بالعيان والمشاهدة، ذكر ذلك في رسالة أعلام النبوة. إذن هذا الذي ذكر عن أبي إسحاق هو القول الأول، وهذا كما ذكرت قول من ينفي الكرامة، وهو قول لأهل البدع كالمعتزلة والجهمية. قال وأما الباقلان ومن معه فيقولون كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي من غير استثناء، ومنعوا الالتباس بما لا ضرورة بناء إلى بسطه. وهذا قول حقيقة يعني مقابل القول الآخر وفيه توسع، وهذا التوسع توسع مذموم بل هو مردود. وقد أخذ بهذا القول القبورية الذين يتعلقون بأصحاب القبور حتى بالغوا في إثبات الكرامات، حتى أوصلوا أولياءهم إلى مرتبة الألوهية من الغلو في الكرامات كما سيأتي إن شاء الله. فلذلك هذا القول أيضا مذموم. وأما القول الوسط يقول وأما الكشري فيقيد إطلاق الباقلان وموافقين. قال في باب كرامات الأولياء من رسالته إن ثم هذه الكرامات قد تكون إجابة دعوة، قد تحصل يدعو فيستجاب له، وقد تكون إظهار طعام، وهذا حصل يعني لجمع من الصحابة كسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره، وقد تكون إظهار طعام في أوان فاقة من غير سبب ظاهر، هذا قد يحصل، هذا كما حصل لمريم أم عيسى، يعني كان ينكر في التفسير في قول الله سبحانه وتعالى قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، قالوا كانت تأتيها يعني فاكهة في الصيف في الشتاء وفاكهة في الشتاء في الصيف، فهذه تعتبر يعني كرامة، تعتبر من الكرامات. قال أو قشور ماء في زمان عطش، أو تسهيل قطع مسافة في مدة قريبة، أو تخليصا من عدو، أو سماع خطاب من هاتف، سماع خطاب من هاتف ليس الهاتف الذي بين أيدينا طبعا، لأن المقصود هنا يعني مثل ما حصل من عمر رضي الله عنه وأرضاه لما يعني خاطب سارية كما سيأتينا إن شاء الله في ما ذكره المصنف، أو الإنسان يأتيه ماذا هاتف فيسمع كلاما فيكون ذلك كرامة له، أو غير ذلك من فنون الأفعال الناقضة للعادة. قال واعلم أن كثيرا من المقدورات يعلم اليوم قطعا أنه لا يجوز أن يظهر كرامة للأولياء، وبضرورة أو شبه ضرورة يعلم ذلك، فمنها حصول إنسان لا من أبويه كما حصل لعيسى يعني من أم فقط بدون أب، فهذا لا يمكن أن يحصل الآن. قال وقلب جماد بهيمة أو حيوان وأمثال هذا كثير أو كثيرة. وهذا القول يقول الشيخ رحمه الله ومال التاج السلكي في طبقاته إلى تقييد الكشيري، فقال وهو حق لا ريب فيه. وهذا في الحقيقة قول الوسط، يعني هو القول الذي عليه أهل السنة والجماعة، يعني يثبتون الكرامات لكن من غير غلو في ذلك، فهذه الكرامات تحصل لأولياء الله سبحانه وتعالى الذين وصفوا أو عرفوا بالإيمان وعرفوا بالتقوى. ثم قال شرط الكرامة. قال وقيد النووي في بستان العارفين الكرامة بألا تؤدي إلى رفع أصل من أصول الدين، نقله ابن علان في شرح رياض الصالحين، وهو كقول أبي إسحاق الموافقات، أبي إسحاق من الشاطبي يقول لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط ألا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية، فإنما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم، وإما من إلقاء الشيطان، وإما من إلقاء الشيطان. يقول الشيخ لا نشك أن هذا القيد مراد لأصحاب الأقوال الثلاثة، هذا القيد يعني أن لا تخالف أصلا يعني شرعيا وأن لا تخرم قاعدة دينية، فهذه لا تسمى كرامة. ثم قال ضابط الكرامة وبعد، فنحن نثبت كرامات الأولياء ولا نقيد من ناحية العقل قدرة الله بنوع منها، ولكن نقيدها من طريق الشرع بغير ما أعلمنا الله أنه من خواص الألوهية، حتى لا نغلو فيها غلوا ينتهي إلى الشرك والعياذ بالله. يعني الشيء الذي يكون من خصائص الألوهية فيأتي فلان ويقول هذه حصلت كرامة لفلان، مثل هذا لا يؤخذ به لأنه يكون غلوا ويوصل بصاحبه إلى الشرك. قال وليست الكرامة هي دليل الولاية، ليست الكرامة هي دليل الولاية لالتباسها على كثير من الناس بما ليس بكرامة، بل الولاية هي دليل الكرامة. الولاية يعني نقول الولي لا بد أن تحصل له كرامة، هذا غير لازم، فهناك كثير من أولياء الله سبحانه وتعالى لكن لم تحصل له الكرامة، لكن الكرامة تحصل للولي، فالكرامة تحصل للولي، لكن ليس كل ولي لا بد أن تكون له كرامة. يقول الشيخ وليس للكرامة تأثير في الأحكام الشرعية، ولكنها كما قال أبو إسحاق في الموافقات تفيد لأصحابها يقينا وعلما بالله تعالى وقوة فيها هم وقوة فيما هم عليه. وهذا صحيح كلامه، وهذا صريح كلام أبي الحسن الشاذلي إذ قال الكرامة كرامتان، كرامة الإيمان بمزيد الإيقان وشهود العيان أو العيان، وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة ومجانبة الدعاوى والمخادعة، فمن أعطيهما ثم جعل يتشوف إلى غيرهما فهو عبد كذاب مفتر قد أخطأ في العلم والعمل بالصواب، قاله العروسي في حاشيته على شرح رسالة القشيري. وأصل هذا كله قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن فالكرامة يعني لا يتقصد ولي الله عز وجل طلبها، وإنما تحصل له إكرام من الله سبحانه وتعالى. فلذلك الذي يتقصد البحث عن الكرامات أو يعني يتحين حصول شيء فيحق يثبت لنفسه تلك الكرامة، هذا كما قال عبد كذاب مفتري، لأن الكرامة يعني تدل على الصلاح، والإنسان لا يزكي نفسه ولا يدعي صلاحا ولا تقوى، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فلذلك تجد الولي حقا لا يدعي الولاية، بل لا يحب أن يعلم أحد بشيء قد حصل له، لأن في ذلك قد يكون مضرة عليه وفتنة له، فلذلك لا يبادر إلى طلبها ولا يفرح بنشرها ولا غير ذلك، لأن المقصود هو عبادة الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية له. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم قال الحكم على حادث معين بالكرامة. يقول وقال الشيخ محمد عبده في آخر رسالة التوحيد بعدما أيد قول مثبت الكرامة قال وإنما الذي يجب الالتفات إليه هو أن أهل السنة وغيرهم في اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على يد ولي معين بعد ظهور الإسلام، فيجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن ينكر أي كرامة كانت من أي ولي كان، ولا يكون إنكاره هذا مخالفا لأصول الدين، ولا مائلا عن سنة صحيحة، ولا منحرفا عن الصراط المستقيم. يعني المقصود هنا يعني أن الكرامة والكرامات نثبتها إجمالا، نثبتها يعني إجمالا أن الكرامات تحصل بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن ليس ثم يحصل لمن نعتقد أنه من أولياء الله وأنه من الصالحين أن لم يحصل له نقول هذا كرامة ونعينه، هذه كرامة، هذه كرامة، ونهتم بذلك. فهذا يعني لا يحصل، لأنه لا يجب على كل أحد يعني التصديق بكل ما يقال إنه كرامة، وذلك لأمرين. الأمر الأول لاحتمال أن تكون مجرد ظن، لاحتمال أن تكون مجرد ظن، وهذا يحتمل أنها تكون صوابا وأنها تكون خطأ، قد تكون هذه كرامة حقا وقد لا تكون كذلك. والأمر الثاني هو احتمال أنها من إبليس وليست من الله سبحانه وتعالى، يعني حصل شيء خارق للعادة لكنه من تلبيس إبليس. إذن فالشاهد من هذا أن الكرامات تكون للأولياء، وسببها لأولياء الله، وسببها الإيمان والتقوى، وما زاد على ذلك إنه يكون من الأحوال الشيطانية التي سببها الكفر والفسوق والعصيان. ثم قال الكرامة عند العامة، أين هذا الأصل المجمع عليه مما يهدي به جمهور المسلمين في هذه الأيام، حيث يظنون أن الكرامات وخوارق العادات أصبحت من دروب الصناعات يتنافس فيها الأولياء وتتفاخر فيها همم الأصفياء، وهو مما يتبرأ منه الله ودينه وأولياءه وأهل العلم أجمعون. هذا الذي ذكرته قبل قليل، يعني الأولياء لا يتفاخرون بذلك ولا يتطلبون هذه الكرامات لأنها تحصل إكراما من الله سبحانه وتعالى لهم، لذلك هم لا يتحينونها ولا يتقصدونها. يقول ولقد صدق هذا الإمام فيما وصف ونصح فيما إليه أرشد، ولكنه لم يفصح رحمه الله عن الخسران المبين الذي أدى إلى هذيان أولئك المسلمين، فإنهم لا يفقهون بالكرامة دون التصرف بالكون وعلم الغيب. يعني المقصود الشيخ أن يبين أن من ادعوا فيه الكرامة لم يحتفوا بهذا، بل يعتقدون فيه التصرف في الكون، يعتقدون فيه علم الغيب إلى غير ذلك ما سيذكره في الأبواب أو الفصول القادمة. يقول بل لا يكادون يفهمون منها غير هذين الأمرين، يعني إذا قالوا في فلان ولي يعتقدون فيه ماذا؟ القدرة على التصرف في الكون والعلم بالغيب، لأنهم يربونهم على ذلك، يقول الشيخ لا يكادون يفهمون منها غير هذين الأمرين اللذين استأثر الله بهما، فهدروا بكرامتهم أصلين عظيمين من أصول الدين المقررة، وصاحوا في وجه من أنكر عليهم هذا المعنى منشدين وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلاما. هذا كلام يعني باطل، وإذا دعوتهم لتفصل لهم هذا الإجمال لو رؤوسهم رأيتهم يصدون وهم مستكبرون. هذه الحقيقة، هذه كرامة عند العامة، يعني أن يغلوا الأولياء حتى يعتقدون فيهم التصرف في هذا الكون والقدرة على معرفة علم الغيب، فإذا أنكر عليهم إنسان ذلك قالوا أنت لا تقول بالكرامة، أنت تنفي الكرامة، لذلك يتهمون أهل السنة بأنهم لا يقولون بالكرامات. ونحن كما ذكرنا أهل السنة يثبتون الكرامات لكن دون غلو ودون تفريط، يعني دون أن ينكروا الكرامات كما صنع المعتزلة والجهمية، ولا يبالغون في إثباتها حتى يقولون عن الولي إنه يعني يعلم الغيب أو إنه يتصرف في الكون. إذن فالكرامة ثابتة بأدلة صحيحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله في باب جديد أو شرع في باب جديد، وهو الباب أو الفصل الخامس عشر، يقول التصرف في الكون. قال أقسام نسبة الفعل للمخلوق. التصرف في الكون خاص بالله سبحانه، وكل نخل فيه نسبة الفعل للمخلوق لا يخلو من ثلاث أحوال. إحداها أن تكون النسبة على معنى التأثير في الفعل من الله، في التأثير في الفعل من دون الله. ثانيتها أن تكون على معنى التأثير بجعل الله وتفويضه. ثالثتها أن تكون على معنى الإخبار عن عادة أجراها الله من غير تأثير ذاتي أو جعلي. يعني المراد بالحالة الأولى يعني أن يعتقد التأثير من ذلك الشيء استقلالا، هذا المقصود، يعتقد التأثير من غير الله استقلالا. يعني مثلا هذا النجم ينزل المطر بذاته استقلالا، هذا لا شك أنه أكثر كفر عظيم. والثانية يعني على وجه الشراكة مع الله، لذلك قال بجعل الله وتفريده. يعني يقول لك الله سبحانه وتعالى هو الذي له القدرة وله القوة، لكن يعطي لهذا النجم أو لهذا الولي أو كذا القدرة على التصرف، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى أيضا. والثالثة هذه تكون على معنى الإخبار، هذه تكون على معنى الإخبار، وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله في ذلك. يقول الشيخ حكم نسبة الفعل للمخلوق، سيبين حكم هذه الحالات الثلاث. قال والحالتان الأوليان هما المحكيتان في الفصل الثامن عن وثني الكلدانيين، وعليهما حمل حديث زيد بن خالد الجهني كل من رأيناه تكلم عليه، مثل أبي بكر العربي الذي نقل كلامه الزرقاني في شرح الموطأ، وابن الوليد الباجي في المنتقى، وقبلهما الإمام الشافعي. ونذكر عبارته بعد إيراد حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مالك والشيخان عنه. والحالة الثالثة ليست كفرا، يعني أن تكون على معنى الإخبار، يعني أن يجعلها يعني سببا أو يجعلها وقتا، هذا سنفصله إن شاء الله. قال هذه ليست كفرا، ولكن يمنع منها ما فيه إيهام، كما صرح بذلك الباجي في المنتقى. يذكر الآن حديث الجهني في النووي، قال وحديث زيد في الموطأ، يعني زيد بن خالد الجهني في الموطأ والصحيحين، هو قوله رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت، سماء يعني مطر، كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مقرن بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بكوكب، ومن قال مقرن بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بكوكب. ثم قال معنى النوع، وهو وقوله على إثر سماء يريد المطر، والنوع اشتقاقه من ماء ينوء إذا نهض بجهد ومشقة أو سقى، فهو من الأضلال، يعني يستعمل هكذا وهكذا، يعني من الأضلال. قال كما في الصحاح، قال والنوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة إلى 13 يوم، وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإن لها 14 يوما. قال أبو عبيد ولم نسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع، وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها، وقال الأصمعي إلى الطالع منها في سلطانه فتقول مطرنا بنوء كذا. يعني الشاهد يعني في قوله فهو من الأضداد، يعني السقوط والطلوع من الأضداد، نزول طلوع سقوط طلوع هذا من الأضداد. فبعضهم يقول عن النوء إذا سقط وبعضهم يقول النوء إذا طلع، فيجعلون ذلك ويعتقدون أن ذلك يكون يحصل به برد ويحصل به يعني الحرارة أو نحو ذلك من الأمور التي تحصل في هذا الكون. يقول رحمه الله عبارة الشافعي في شرح حديث الجهني، وعبارة الشافعي شاملة للأحوال الثلاثة لكنه أجمل الحالتين الأوليين في وجه واحد، يعني الأحوال الثلاثة التي ذكرها التي تقدم في أول كلامي ذكرت في كلام الشافعي لكنه جعل الأوليين في واحد. لماذا؟ لأنهما كفر وشرك بالله، والحالة الثالثة جعلها لوحده، إذا جعلها على قسمين. ما هو كلام الشافعي؟ وهو في الأم يقول من قال مقرنا بنوع كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه مطر نوع كذا فذلك كفر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النوع وقت والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. ومن قال مقرن بنوع كذا على معنى مقرن في وقت كذا فلا يكون كفرا وغيره من الكلام أحب إلي منه. نقله الحافظ الفتح وقال عقبة يعني حسما للمادة، وعلى ذلك يحمل إطلاق الحديث. وحكى ابن قتيبة في كتاب الأنواع أن العرب كانت في ذلك على مذهبين على نحو ما ذكره الشافعي. يعني ما لابد أن نذكر خلاصة في هذا الباب. أولا مما يجب أن نعتقده أيها الإخوة وهو وجوب إضافة النعم إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، إذن فجميع النعم منه سبحانه وتعالى لأنه المتفرد بجلب النعم ودفع النقم. الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يأتيك بالنعم وهو وحده الذي يصرف عنك النقم. والمطر نعمة من الله سبحانه وتعالى، المطر نعمة من الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا نزل هذا المطر يصبح الناس على فريقين، فريق يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وهذا توحيد، هذا توحيد، لذلك قال مؤمن بي كافر بالكون. وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني مطرنا بطلوع هذا النجم أو بسقوط هذا النجم، يقول الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك كافر بي مؤمن بالكون. إذا فتحصل من هذا، تحصل من هذا أن هناك يعني مراتب في هذا الاعتقاد، وهي كالتالي: أولا من اعتقد أن النوع هو الذي ينزل المطر فهذا شرك أكبر، يعني يعتقد أن هذا النجم ينزل المطر استقلالا فهذا شرك أكبر. ثانيا من اعتقد أن النوع هو الذي ينزل المطر بتفويض من الله، وهذا أيضا شرك أكبر لأن فيه شرك مع الله سبحانه وتعالى. يعني الفرق بين الأولى والثانية أن الأولى استقلال والثانية يقول بالقوة لله لكن جعل القوة في هذا، كما يقول المشركون يعني القوة لله والقدر لله والضار الله والنافع الله وتصرف الكون الله، لكن جعل هذا الولي يتصرف الكون، هذا أيضا شرك أكبر كما سيأتي إن شاء الله. ثالثا من اعتقد أن النوع سبب لنزول المطر والمنزل هو الله فهذا شرك أصغر، هذا شرك أصغر الذي قال إنه سبب الذي ينزل المطر هو الله لكن طلوع النجم سبب، فنقول هذا شرك أصغر. لماذا ليس من الشرك الأكبر؟ لأنه لم يعتقد أن هناك شريكا مع الله. لكن لماذا قلنا إنه شرك أصغر؟ لأنه اعتقد كون طلوع هذا النجم سببا والله سبحانه وتعالى يجعله سببا، إذن فهذا وجه كونه أصغر. إذن فوجه كونه أصغر يمكن أن نقول من جهتين: الجهة الأولى جعل الشيء سببا ولم يجعله الله عز وجل كذلك. ومن جهة إضافة النعمة لغير الله، من جهة إضافة النعمة لغير الله، لما يقول مطرنا بنوء كذا يعني بالنجم الفلاني، هذا فيه إضافة النعمة لغير الله عز وجل، فيكون إذن شركا أصغر. ثالثا، رابعا، من اعتقد أن النوء وقت لنزول المطر، يعني حينما يقول مطرنا بنوء كذا يعتقد أنه وقت فقط، إذا طلع النوء الفلاني سينزل المطر، فهذا أجازه بعض أهل العلم وكرهه آخرون، أجازه بعض أهل العلم وكرهه آخرون. وجه الكراهة عندهم أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره، فقائلها قد يساء به الظن، قد يساء به الظن، ولأنها شعار من شعار الجاهلية. ومن سلك مسلكهم ذكر هذا النووي رحمه الله. إذن فلذلك الأولى والأسلم للمسلم أن يرجع الأمر إلى الله، فيقول مطرنا بفضل الله سبحانه وتعالى، أو يقول الله سبحانه وتعالى يعني ينزل المطر وإن شاء أمسكه، يعني حتى سواء طلع ذلك النجم ولم يطلع ذلك النجم، وهذا كله فيه حفاظا على التوحيد. لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأنه بقي الآن الكلام عن التصرف وهذا مهم ويجب التفصيل فيه، فنرجع الكلام عليه درسنا في يوم الغد بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.